يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه. بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه، بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه، ياللي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 29 من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. الله يا مرحبا بك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. حدثنا محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من البخاري يذكر في آداب وكيفية التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالجنائز والدفن وغير ذلك: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، على اعتبار أن شخص قد يموت في مكان ويرغب في أن يدفن في مكان آخر يحبه، أو ممكن مثلا في العمرة أو في مكان معين، أو مات في القرب وهو يعمل في السعودية والحاجة كده، فأحب أن يدفن في البقيع أو أحب أن يدفن في مكان، على حسب إمكانية تلبية رغبته يكون الأمر. هو ده الشاهد من الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام. أرسل أي أرسل الله ملك الموت، والإرسال وصف فعله، والمرسل من أسمائه المقيدة، الأسماء الحسنى المقيدة. أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، أي مصورا في صورة بشرية كابتلاء لموسى عليه السلام، دخل عليه فجأة. دخل عليه فجأة، فلما جاءه صكه، يعني جاء ليقبض روحه. فموسى عليه السلام لعله يعني علم أنه هو شخص عادي ولا شيء من هذا القبيل كابتلاء، فرجع إلى ربه. طبعا صكه، الصك كان من أثرها أنه فقأ عينه. فقع عينه في الصورة البشرية، يعني بعض الناس يقول لك ازاي يعني ملك الموت فقع عينه؟ لا، وهو مجسد في الصورة البشرية. فرجع إلى ربه، أي رجع ملك الموت إلى ربه. الرب طبعا اسم من أسماء الله الحسنى المطلقة يعني. فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه، أي في الصورة اللي هي موجودة الصورة البشرية يعني. رد، الرد وصف فعله، والرادد أو الراد اسم مقيد، إن رادوه إليك. وقال: ارجع، يعني روح له تاني، فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. يعني حط إيده على متن ثور أو على ظهر ثور، فكل الشعر اللي تحت يده سيعيش بعدد هذا الشعر سنة أخرى. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ يخاطب ملك الموت. وملك الموت بينقل الكلام إلى ربه، أي ربي ثم ماذا؟ الرب طبعا من أسماء الحسنى المطلقة. قال نعم. ثم الموت، يعني بعد كده ما فيش حل برضه غير الايه؟ الموت يعني. نعم. قال فالآن، يعني أموت دلوقتي. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. احنا عارفين أن كان موسى مع قومه في أرض سيناء وبيتوجه إلى الأرض المقدسة التي كتب الله عز وجل أو فرض لهم أن يدخلوها يعني. نعم. أن يدنيه أي يقربه، يقربه من الأرض الإيه؟ المقدسة. نعم. رمية بحجر، يعني بحيث يدوب بس إيه مسافة رمية الإيه؟ الحجر. ليدرك موسى عليه السلام هذا المكان رغبة ومحبة في الأرض الإيه؟ المقدسة. أن يدنيه، أدنى الإدناء هيبقى وصف فعلي، والمدني ليس من الأسماء للمطلقة ولا المقيدة. نعم. ما أردش في توقيف يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم، يعني لو كنت هناك، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الإيه؟ الأحمر. مكان معروف، وإن كان معروف النبي عليه الصلاة والسلام يعني، وإن نعم. كان الآن الأمر خفية، ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أحد أين قبر موسى عليه السلام، لكن هو قريب من الأرض الإيه؟ المقدسة رمية بحجر كما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. والأمر طبعا لا في غرابة ولا شيء، بعض الناس يقول لك إزاي وما إزاي، طبعا الأمور الغيبية لا تقاس بقياس تمثيلي أو قياس إيه شمولي. وما أخبر بنا وسلم فهو حق. نعم. الحديث الشاهد منه إن هو أحب الدفن في الأرض الإيه المقدسة. فالإمام البخاري أخذ من هذا الاستنباط وتكبير الصورة داخل الحديث إن لو شخص أحب أن ينتقل إلى مكان معين يدفن فيه من غير الأنبياء، لأن دي حالة خاصة بمين؟ بموسى، مات فيها والأنبياء يدفنوا حيث إيه؟ ماتوا، حيث ماتوا. نعم. باب الدفن بالليل، ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. نعم، رضي الله عنه لما مات يعني. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه، فقال من هذا؟ فقالوا فلان دفن البارحة، فصلوا عليه. الحديث من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، يعني دفن بإيه؟ بالليل. قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ قال فلان دفن البارحة، فصلوا عليه. نعم. نعم. الشاهد واضح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. باب بناء المسجد على القبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، هنا الحديث واضح في حرم بناء المسجد على الإيه؟ على القبر، وأن ما يحدث وما نراه من بناء المساجد على القبور أو دفن القبر داخل المسجد وتخصيص المسجد باسم صاحب القبر إلى غير ذلك، فضلا عما يحدث هناك من أمور بدعية وشركية كثيرة جدا جدا ودعاء الأموات، فهذا من المحرم قطعا. وأم من عائشة قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، أي في مرض الأخير، ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الإيه؟ الحبشة. الحبشة يقال لها ماريا، كنيسة ماريا، وكانت أم سلمة أم حبيبة رضي الله عنهما أتت أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصاوير فيها، اللي هي الكنيسة يعني. فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. نعم. ثم صوروا فيه تلك الصور أو تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله، يعني الأمر مرتبط بتعظيم الصالحين وتصوير الصور اللي هو تماثيل، حطوها تمثال لفلان أو صورة لفلان، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. وطبعا سمى الكنائس مساجد، مساجد الكنائس، لأن ده أصلها إنها كلها كانت إيه؟ مساجد، مساجد. فحولوها هم إلى كنائس، ووجهوا قبلتهم إلى المشرق حتى مش إلى بيت المقدس. نعم. مما يدل على إدخال الشرك نفسه، وعبودية الكنائس ليست عبودية لله عز وجل، وإنما نعم. عبودية للشمس أو للشيطان أو ما شابه ذلك. نعم. نعم. باب من يدخل قبر المرأة. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح بن سليمان، حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك: قال فليح: وراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله: ليقترفوا، أي ليكتسبوا. نعم. هو الحديث من حديث أنس تقدم قبل ذلك، بس هو الكلام على من يدخل قبر المرأة اللي هو لدفنها. بيدخل الرجال بس في الغالب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما شهد بنته وهي تدفن كان جالس على القبر بعدما حفر وتم اللحد، فأنزلوا جثمانها. يقول: فرأيت عينيه تدمعاني صلى الله عليه وسلم، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ لم يقارف يعني لم يرتكب ذنبا أو لم يجامع، تشمل الاثنين. فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. رسول أمر أن ينزل فين؟ في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها، يعني وضعها على اللحد ووضع عليها لبنات، ثم خرج وردموا القبر. نعم. قال ابن مبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب، يقارف ذنبا يعني. نعم. قال أبو عبد الله: ليقترفوا، أي ليكتسبوا، بمعنى الكسب. والكسب هنا كسب الفعل، والمقصود كما تقدم لم يقارف، يعني لم يضاجع أو لم يقترب من أهله. وده ما هو الذنب ولا حاجة، بس هو في الغالب على أساس أن هذا الشخص يعني الصورة تفارقه في مسألة عدم الجماع وكده يعني. نعم. باب الصلاة على الشهيد. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. نعم. هؤلاء في شهداء أحد. نعم. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، طبعا والده كان مات في هذه الغزوة أو في هذه المعركة، فمات قرابة 70 من الصحابة. فكان وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، لأن ما فيش كفن يكفيهم يعني. نعم. ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ من اللي هو أحفظ الناس للقرآن يعني. نعم. فإن أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. قدمه فين؟ في اللحد. في اللحد. على اعتبار أن المقصود بذلك إيه؟ إزاي يعني هيدفن أكثر من واحد في قبر واحد؟ إحنا قلنا اللحد بيبقى حفرة في القبر من تحت، بعمل حفرة عميقة بعمق مثلا متر ونص أو مترين، وبيحفر تحت ويدخل الميت اتجاه القبلة في هذه الحفرة. نعم. وبعد كده بحط عليه لبنات، يجي اللي بعده بجواره بحط عليه لبنات، واللي بعده بحط عليه لبنات، وبعد كده يطلع ويردم على الميت. نعم. يغلق القبر يعني. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، يبقى أول واحد. وقال: أنا شهيد على هؤلاء، النبي عليه الصلاة والسلام شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا، وهكذا لا يغسل الشهيد، ولم يصلى إيه عليهم. نعم. يعني لا صلى عليهم ولا غسلهم، دفنوا بإيه؟ بدمائهم، على اعتبار دي منقبة للشهداء، لأن يوم القيامة يعني يخرج ودمه كالمسك. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا فيما يتعلق بالصلاة على الشهداء أو الموتى، الرسول صلى عليهم في الجملة كلهم مرة واحدة، لكن لم يصلي على كل واحد من الشهداء. نعم. فالمسألة هنا هيبقى فيها سعة. من صلى فلا بأس، ومن لم يصلي فالحديث وارد أنه لم يصلي عليهم. نعم. أو قد يكون الأمر من باب الحرص والنسك، أن ربنا أمره أنهم يصلي عليهم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أحد أو على أهل أحد صلاته على الميت. نعم. ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم، يعني سابقكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، يعني النبي عليه السلام يراه من على منبره، كأن الله كشف له ما يمكن أن يرى به عالم الغيب. نعم. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، على اعتبار أن الأمة الإسلامية أو أتباع النبي عليه السلام في وقتها، هو في أحد أو في وقت أحد، كان لسه المسلمون لم يصلوا إلى وضع من السيطرة أو التمكين في الأمة الإسلامية، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن الله سيعطيه مفاتيح الأرض، وإنه نعم. أعطيته، أي أعطاني الله، المعطي من أسمائه، والإعطاء وصف أو العطاء وصف فعله. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، يعني موضوع الشرك، لأن التوحيد هيبقى ظاهر، وطالما ظهر التوحيد وعلم الحق فما تخافش، حتى لو وقع إنسان في الشرك هنعرف نرده للتوحيد ببيان الحق. نعم. أما مسألة حدوث الشرك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، اللي هو ده مشكلة المسلمين، الدنيا وشهواتها. نعم. ومتاعها، أزون الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فيتقاتلون على الدنيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نعم. نعم. باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا الليث، حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. نعم. هو مسألة إذا حصل في مثلا أمر فيه مقتلة كبيرة أو ما شابه ذلك، أو العدد كبير، ففي هذه الحالة يجوز الجمع بين أكثر من ميت في قبر واحد. نعم. لا سيما زي ما شفنا كده في وباء الكوليرا أو الكورونا أو ما شابه ذلك، ممكن يجتمع مجموعة فيدفنوا في قبر واحد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد، وده أمر فيه سعة على حسب ما ييسر على المسلمين في وقت شدتهم. نعم. نعم. باب من لم يرى غسل الشهداء. حدثنا أبو الوليد، حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني حدث منه أن أمرهم بدفن الشهداء يوم أحد ولم يغسلهم، بحيث يبقى أثر الدم عليهم عندما يبعثهم الحق سبحانه وتعالى. نعم. باب من لم يرى غسل الشهداء. وفي من يرى غسلهم، يعني الأمر حيبقى هنا في إيه سعة. لكن السنة كما نرى. باب من يقدم في اللحد وسمي اللحد لأنه في ناحية، وكل جائر ملحد ملتحد معدلا ولو كان مستقيما كان ضريحا. يعني لو كان هو مستقيم يبقى إيه ضريح، ولو كان مائل يبقى لحد. يبقى مسألة الضريح انهم بيعملوا قبر، القبر ده يدفن فيه من غير ما يوضع فين؟ في اللحد. نقول اللحد الشق في جنب الحفرة، يعني الحفرة كده في جدار الحفرة في شق يميل ويلصق فيه الميت ويوضع عليه لبنات فليطلع فما يشوفش حاجة في الأرض. إنما لو كانت القضية إنه عامل مثلا زي دلوقتي غرف أو مقابر اللي بتيجي في بعض الأماكن يبنوا غرفة من الجص أو الأسمنت دلوقتي في أغلب المقابر اللي موجودة في أرض زراعية أو ما شابه ذلك، فهذا اسمه ضريح. اسمه إيه؟ ضريح، لأن هو بيدخل وينيموه على الأرض وخلاص. ده يسمى ضريح، لكن الأصل إن هو يلحد. باب من يقدم في اللحد وسمي اللحد لأنه في ناحية مايل، يعني وكل جائر ملحد. أصل الملحد اللي هو اللي مايل، ده من ناحية اللغوية، يعني اللي مايل عن الحق يسموه إيه؟ ملحد. ملتحدا يعني معدلا معدول، يعني ولو كان مستقيما كان ضريحا. إن كان مستقيم يبقى إيه؟ ضريح. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا ليث بن سعد حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم. أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتل أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه وقال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه. نعم. الحديث يدل على ما بوبه الإمام البخاري في التقديم في اللحد. نعم. فجابر بن عبد الله مات له أبوه وعمه، إن بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. مسألة الجمع بين الاثنين في ثوب واحد في كفن واحد، يعني لأن كل واحد عليه ثيابه، لأنه أصل عليه الايه الثياب بتاعه لم ينزع ثيابه، هو زي ما هو بدمه اللي هو قتل فيه أو اللي سال منه مع أخيه، أنت خبالك إزاي؟ فكان كل واحد بيتحط أو اثنين يجمعوا في ثوب إيه؟ واحد زي ما في الحديث. كان يجمع بين رجلين من قتل واحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا القرآن، فإن أشير له إلى أحدهما قدمه فين؟ في اللحد. في اللحد. يعني هم يحطوا في اللحد ويحط عليه ثوب يغطي بهم ويحطهم جنب بعض. وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. ويذكر الإمام البخاري أيضا بسنده أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتل أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. قال جابر بن عبد الله فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة، النمرة زي ملحفة أو يعني غطاء يعني. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه أي بهذا اللي ذكره يعني. باب الإذخر والحشيش في القبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: لقينهم وبيوتهم. نعم، الإذخر والحشيش في القبر، المقصود الحشيش اللي هو الايه، النباتات يعني. نعم، مش الحشيش اللي بيشربوه جماعة المساطيل يعني. المغرض هيقول لك اشوف بيحطوا بتاع حشيش في القبر ويشوش على ما جاء في صحيح البخاري او ما جاء في السنه، طبعا ده من جهلهم يعني. ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي فيقول: حرم الله مكه. نعم، التحريم وصف فعله والمحرم ليس من اسمائه. فلم تحل لاحد قبلي ولا لاحد بعدي. نعم، احلت لي ساعه، اي احل الله مكه لي ساعه من نهار. أحل الإحلال هيبقى هنا مسند إلى الله تبارك وتعالى، الإحلال وصف فعله والمحلل ليس من أسمائه. نعم. لا يختلى خلاها، المقصود بذلك أن ما نبت فيها من الشجر أو الأرض أو شيء من هذا القبيل، نباتات أو حشائش، أن لا يأتي أحد فيختليها أو فضيها يعني من فيها من الحشائش أو ما شابه ذلك، اللي هي ممكن تكون أمر فيه نافع أو نفع للمسلمين يعني. نعم. ولا يعضد شجرها، يقطع. ولا ينفر صيدها، يعني إذا كان في حمام أو طيور أو ما شابه ذلك واقفة في أي مكان محدش يصطادها يعني. ولا تلتقط لقطتها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، يعني أي لقطة أو حاجة وقعت من واحد لا يجوز لواحد أن يأخذها إلا ليعرف بها. نعم، يودع الشرطة أو يعرف بها ناس لغاية ما يصل إلى صاحبها أو صاحبها يصل إليها. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر. الإذخر اللي هو الإيه، النبات المعروف أو حشيش معين، لصاغتنا وقبورنا، أي لحياتنا التي نسوقها ونستخدم فيها هذه الحشائش اللي بتنفع في البيت، زي ما هو مثلا القش اللي بيستخدمه الناس في حاجات مهمة في البيت أو ما شابه ذلك. نعم. أو قبورنا فتوضع في القبر، وده الشاهد أن الإذخر والحشيش فين؟ في القبر. نعم. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني نفس الكلام ده. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس: لقينهم وبيوتهم، المقصود بذلك اللي هي الأدوات اللي بيستخدموها والبيوت اللي بيقعدوا، لأن ممكن واحد يجيب شوية حشيش ويقعد عليهم، هذا مو شوية قش كده وقعد عليهم، فمثل هذا إن كان في مكة فلا بأس. نعم، استثناء النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصا، فالله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان: وقال أبو هارون: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله، ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. فقال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أتى عبد الله بن أبي، والكلام بيذكره جابر بن عبد الله. نعم، رضي الله عنه، كأنه شايف الحدث فبيحكيه يعني. وينقل لنا صورة ما حدث في هذا المشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين بعدما أدخل حفرته، يعني نزلوه في القبر، فأمر به فأخرج، طلعوا تاني فوضعه على ركبتيه ونفس عليه من رقه وألبسه إيه؟ قميص. قميصا. الرسول ألبس القميص بتاعه، فالله أعلم. وكان كسى عباسا قميصا، الرسول عليه السلام أعطى عباس إيه؟ قميص. وقال أبو هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله اللي هو عبد الله بن عبد الله بن أبي، كان رجلا مؤمنا تقيا، وكان يصد أباه بسبب إيذائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. طبعا يعني في رحمة منه بأبي أو ما شابه ذلك. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. مكافأة إيه؟ لما صنع، على اعتبار مراعاة لولده. مراعاة لولده. أما لما صنع في مسألة إن هو استقبل النبي عليه الصلاة والسلام ويعني أعطاه حتى ولو في الظاهر مكانة القيادة اللي هو كان بيتمناها، وإن كان في باطنه يعني يتمنى هلاك النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنى زوال هذا، وكان منافقا خالصا. نعم. حدثنا مسدد أخبرنا بشر بن المفضل حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيومي وضعته هنية غير أذنه. نعم، هو جابر بن عبد الله بيقول يعني قصة في مقتل والدي في أحد. نعم. لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللي هو عبد الله والد جابر. نعم. عبد الله بن عمرو. أي عبد الله بن عمرو. وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو مقدم النبي عليه السلام على ولده في المحبة والمعزة. نعم. فإن علي دينا فاقضي، يعني اقضي دين اللي علي، واستوصي بأخواتك خيرا. يعني تقريبا ما كانش عنده إلا جابر وأخواته البنات. بنات. فأصبحنا فكان أول قتيل زي ما أخبر، ودفن معه آخر في قبر، يعني من ضمن الزحمة اللي كانت موجودة وكثرة الموتى، فالرسول كان بيدفن 2 أو 3 مع بعض يعني. نعم. فجابر وجد أو رأى رجلا مع أبيه فين؟ في قبره. نعم. يقول ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فحفر استخرجه، فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هنية، يعني إيه؟ كأني لسه أنا حطه في قبري في هذا التوقيت غير أذنه، تأثرت بعض الشيء يعني. نعم. أخرجوا ودفنوا في مكان آخر. نعم. كده في الحالة دي ما فيش إشكال إن حتى لو واحد دفن في مكان والمكان ده هو يعني أصيب بأذى أو ممكن يؤدي إلى إزاء القبر أو مطلوب لمصلحة أو مطلوب لمصلحة عامة أو ما شابه ذلك، هنا الحادث ده والصورة دي اللي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم إدت توجيه في حل مشاكل كثيرة بين المسلمين، إن مثلا يكون المقبرة في طريق رئيسي وجاي في المخطط إن لازم يمر من على المقبرة فحيقلوا بعض الإيه الجثث أو بعض المقابر من مكانها، هنا الشرع حفر بعد 6 شهور وطلع.

إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكن فلا خير لك في قتله. وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضجع، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. وقال شعيب في حديثه: فرفصه رمرمة أو زمزمة. وقال إسحاق الكلبي وعقيل: رمرمة. وقال معمر: رمزة. نعم، هذا الحديث في ما يتعلق بابن صياد يذكر فيه إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وليعرض على الصبي الإسلام، لأن ابن صياد أسلم بعد ذلك. ابن صياد ده واحد من اليهود، ولد ممسوح العين أو في عينه ما يشبه عين الدجال، كان من اليهود، وهؤلاء اليهود كانوا من حلفاء بني النجار. فتحدث الناس عن صياد لما كلم النبي عليه السلام على الدجال وأن فيه شبه منه. صياد هذا يهودي كان يأتيه الرائي أو الشيطان في قضية السحر، نعم، وما شابه ذلك من الاتصال بالجن يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام حدث مما ذكره ابن عمر في وصف هذه الحادثة، أخبر أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. الأطم البناء، نعم، مكان مرتفع عند قبيلة من الأنصار يعني. نعم. فوجدوا ابن صياد في هذا المكان. المهم، وقد قارب ابن صياد الحلم يعني لسه ما بلغش، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على مين؟ على ابن صياد. نعم. ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، يعني هو رسول للأميين على اعتبار أن ما عنده من دراية أو ما سمع أو ما يأتيه الرأي في موضوع الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: آمنت بالله وبرسله، يعني أنت ما أنتش نبي. فالرسول قال له: ماذا ترى؟ أنت بتشوف إيه اللي بيجي لك؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب، يعني يجي واحد اللي هو الجني أو الشيطان اللي بيجي له يخبره بأشياء فيها صدق وأشياء فيها كذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر، يعني أنت ظنيت اللي بيجي لك ده وحي وهو ليس كذلك بل هو شيطان. نعم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. خبأت لك خبيئا يعني أنا في كلمة سر وضعتها في قلبي أو في نفسي، بحيث إذا كنت أنت تزعم أنك نبي فينزل عليك الوحي ويخبرك إيه عنك. فقال ابن صياد: هو الدخ. هو إيه؟ الدخ. الرسول الكلمة اللي خباها الدخان. فلو قال له الدخان يبقى فيه سر، يعني هو المفترض أصلا يكون المسألة على هذا النحو يعني. فالكلمة التي خبأها النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى الشيطان مبطورة، الدخ. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم إنه شيطان، فقال له: اخسأ لابن صياد فلن تعدو قدرك، إن أنت شغال مع الشياطين أو من الناس اللي بتتعامل بالسحر يعني. نعم. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. دعني ايه؟ اضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان يكنه فلن تسلط عليه، ان كان هو الدجال أو هو ما يأتيه مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، فلم تسلط عليه إن دجال اللي هيقتل عيسى مش أنت. نعم. وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، يعني أنت هتستفيد من قتله. وبالفعل ابن صياد بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه. وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد. الرسول بعد فترة ذهب إلى النخل اللي هي في أطم بني مغالة علشان يشوف من ابن صياد ماذا يحدث يعني. فجاءه وهو في النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من صياد شيئا، يختل يعني يتخفى النبي عليه الصلاة والسلام بحيث أن يشوف ابن صياد بيعمل إيه قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، معنى ذلك إن هو جالس في قطيفة أو في ثوب يحدث صوتا أو شيء يتغنى به أو يتكلم به يعني. فرأت أم صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، يعني بيحاول يتخفى بجذوع النخل. فقالت لابن صياد: يا صافي، وذا كان اسمه ابن صياد، هو اسم صياد، هذا محمد. فثار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. يعني وقف ابن صياد وانتبه. فطبعا قبل كده كان قال النبي عليه السلام وكلم معاه، فبيقول لو تركته بين عشان يتأكد إذا كان ودك أو لا. وقال شعيب في حديثه: فرفصه رمرمة أو زمزمة. يعني كأنه هو بيتحرك ويعني يتحرك في قطيفته ويحدث صوتا أو ما شابه ذلك. وقال إسحاق القلب وعقيل رمرمة، وقال معمر رمزة، كلها بمعنى صوت يحدث مع القطيفة اللي هو فيها، كأن شيطان نزل عليه أو ما شابه ذلك، أو صوت يطلع من مزمار أو ما شابه ذلك. نعم. الشاهد هنا لمؤاخذة، الشاهد هنا في الحديث إذا أسلم الصبي فمات، على اعتبار أن ابن صياد كان صبيا قارب الإيه الحلم، ثم بعد ذلك أسلم، ثم بعد ذلك إيه أسلم، فكونوا أسلم أخذ حكم الإيه المسلمين في مسألة التكفين والغسل وما شابه ذلك يعني، وإن برضو في نفس الوضع بقى يتبع المسلمين لا يتبع اليهود. نعم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد وهو ابن زيد، عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. نعم، هذا الغلام اللي كان بيخدم النبي عليه السلام هو غلام يهودي، ولما مرض أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود. نعم. يعني هنا طبعا كونه يهودي وهو قائم على أداء مهمة أو خدمة أو عامل أو غلام عند النبي عليه السلام، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فطبعا غلام توقف ونظر إلى أبيه، فأبوه قال له يعني وهو عنده: أطع أبا القاسم، أدخل في الإسلام، مع أنه هو دخلش. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهذا دليل على أن غير المسلم في جهنم، غير المسلم في جهنم. نعم. ورسول حمد الله قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: قال عبيد الله ابن أبي يزيد: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. نعم، ابن عباس كان مع أمه ولم يكن مع أبي. طب كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من إيه من النساء. نعم. فطبعا ظل على الإسلام مع أمه ولم يبقى مع والده العباس